الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح، هو اللقاء الثالث بعد 100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. ويقع هذا اللقاء يوم الخميس 11 من شهر جماد الأولى 1416. نتكلم فيه على قول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة، على قريش، وهو إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، الرحلة الأولى رحلة الشتاء في أي وقت؟ لأي جهة النعمة، والثانية رحلة الصيف لجهة الشام. لما ذكرهم بهذه النعمة، وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة في هذه التجارة، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل. قال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية، أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله، يتذلل له بالسمع والطاعة. إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي؟ أعبادة أم عادة؟ قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي فما معنى صلاتك هذه؟ لقلت معناه العبادة لله، تعبد الله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر البيت للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لأن لا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم لرب، إذن محله النصر. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن، وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر إيش؟ الظاهر، لأن الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وفقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكانه في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتيه أول مرة إلا محرما، يجب عليه أن يحرم. والمدينة ليست كذلك، حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرث، المدينة قصدي، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة النعام التي ليست سيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا ويذبحوا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بقيام طاعته، بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمنا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه. ولا يجوز أن ينتصر لرأيه، لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينفصل لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ. هذا من داب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبتدئ الآن بالأسئلة، مبتدئين باليمين على أن لكل واحد سؤالا واحدا فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، هل السكوت على المنكر إثم؟ مجاملة. السكوت على المنكر مجاملة حرام. ومن جلس مع من يفعل المنكر فإنه مثله، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما من سكت عن المنكر مداراة، بمعنى أنه يتحيل الفرصة المناسبة لإنكاره، فلا بأس، لأن هذا من باب المعالجة، كصبر المريض على مر الدواء. فلو رأيت شخصا مثلا له قيمته في المجتمع وذو جاه وشرف رأيته على منكر، فإنه لا شك أنه ليس من المستحسن أن تقوم أمام الناس وتقول: يا فلان أنت على منكر، أنت أسبلت ثوبك، أنت حلقت لحيتك، وما أشبه ذلك، لأنه يرى أنه في مقام أعلى منك. فلا يزيده إلا نفورا، وربما إن كان قادرا على إيذائك أذاك، لكن يجب عليك أن تحفظها هذه الزلة منه وتحتفظ بها، فإذا خلوت به في مكان فذكره به، إذا لم يتيسر لك أن تخلو به مكان اكتب له، إذا لم يتيسر فأنت تعرف أنه لا بد لكل إنسان من صاحب وصديق، اتصل بأصحابه وأصدقائه الذين يوصلونه ما تقول وبلغ. هنا فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياكم، فيه أغنية وذيعت يقول صاحبها: كل الوجود وما احتواه إلى الردى إلا هواك يبقى مرفوع اللواء، أو نحوها، ما أدري هل إذا ينظر الاعتقاد بهذا أو ترديدها من غير اعتقاد هل هو حرام؟ لا يجوز ترديدها ولا إقرارها، بل يجب على من قالها أن يتوب إلى الله عز وجل منها، أن يتوب إلى الله تعالى منها، فإن تاب وإلا فإن ظاهر كلامه الردة والعياذ بالله، لأن إذا كل وجود سواك هالك معناه ضد قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فيكون هذا ردة إن بقي صاحبه عليه مع تذكيره وتبين الحق له. أما ترديدها فهو حرام، ولا يجوز أن تلقى بين يدي الناس يرددونها. ثم إن الانتصار للوطن ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال، إنما هو حسب طاعة الله ورسوله، فإذا كان الإنسان منتصرا لوطنه لأنه وطن إسلامي فيدافع عنه من أجل أنه إسلامي فهذا محمود، أما من أجل أنه وطن فقط فهذه عصبية جاهلية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي تأكد منها تكتب على نعم. ما هي الأمور التي تعين الإنسان على ترك المعصية؟ أهم شيء يعين الإنسان على ترك المعصية خوف الله عز وجل، وأن يردد في فكره قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن يؤمن ويوقن بأن أي عمل يعمله فإنه سوف يلاقي ربه بذلك. ثم ثانيا أن يفكر في العاقبة، ما هي العاقبة من المعصية؟ عواقب المعاصي سيئة لأنها تهون على العبد معصية الله عز وجل، فلا يزال به الشيطان حتى يوصله إلى الشرك، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، يعني أن الإنسان يرتحل منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية والعياذ بالله. ويدل لهذا القول قول الله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب لما رانت على القلب والعياذ بالله أردت آيات الله القرآن العظيم أنه أساطير الأولين، يعني سواليك. فإذا تأمل الإنسان في عواقب المعصية فإن هذا من أسباب ارتداعها عنها. ثالثا أن يعلم أن المعصية لا تزيده من الله إلا بعدا، وإذا ابتعد عن الله ابتعد الناس عنه، لأن الإنسان إذا ابتعد عن الله والعياذ بالله صار في قلبه وحشة، وصار كأن صفحة أمامه يقرأها الناس في معايبه ومعاصيه، فتجده قد كتب عليه الذل، فيتأمل من هذه الأشياء، وهذا مما يقوي على ترك المعصية. ومن أسباب ذلك أيضا إذا كانت هذه المعصية بسبب معاشرة بعض أهل السوء فليبتعد عنهم وليجانبهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس السوء بنافخ الكير، قال: إما أن يحذيك وإما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. الشيخ جزاك الله خير، يجوز للإنسان أن يقسم ورقته على الورثة تركة حقته في حياته؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يوزع ماله على ورثته في حياته؟ نقول هذا سفه، سفه في العقل، لأنه إذا وزعه في حياته فهل يعلم أن هؤلاء الذين وزع عليهم هم الذين يبقون بعده؟ أليس من الجائز أن يموتوا قبله؟ نعم، يمكن يموتون قبله، فكيف يوزعوا عليهم؟ ثانيا، إذا وزعه عليهم وكان ممن لا يمكن أن يرجع في هبته لهم كالإخوة مثلا، ثم احتاج يوم من الدهر وحاجته واردة ولا غير واردة؟ أسألك، يعني هل يمكن يحتاج ولا ما يمكن؟ بعد ما وزع الآن ما بقى عنده ولا قرش، يمكن يحتاج ولا لا؟ وإذا احتاج وإذا الدرهم عند غيره فيبقى فقيرا. فلهذا نقول هذا من السفه، انتظر الموت ويلا حسن خاطر، إن ما جاءك اليوم يأتيك غدا. يقول لك أنا كبرت خلاص محل مني شيء لا وزع. غلط غلط، الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجه، وفجعل الشيء بعد تركه، ولا يتركه الإنسان إلا إذا فارقه في الدنيا، إذا فارقه بالموت يقسم. وكما قلت لك أولا لا يدري هل هؤلاء يموتون قبله أو يموت قبله، وثانيا لا يدري ربما تحتاج في المستقبل. هذا الكبير لو أصيب بالمرض يحتاج إلى آلاف الدراهم، منين ولا أبدا إن كان كبير.